باز هدان التعب قلبي أنا عيان بحشاي حسرة وجرح ناري مثل بركان وصالح امتى الوصل تسعف قلب حيران جيلاني قدرك سما في الأولياء عنوان وان المريد ونت سرك عظيم الشان يلي كواه الحزن يمم أرض بغداد وترك هناك الحمل وتزود بالزاد بيها حفيد الحسن جيلي من الأسياد واروي الظما يا خي من مشرب الأوتاد من عالكرام من حسب ما ظن خايب عاد يا باز ضاقت ما بعد نتحمل يا باز ضاقت ما بعد نتحمل حنوا يا أهل البيت فيكم مأمل يا باز ضاقت ما بعد نتحمل يا باز ضاقت ما بعد نتحمل حنوا يا أهل البيت فيكم مأمل راياتكم يا باز وعقدناها راياتكم يا باز وعقدناها وحمالنا عليكم حملناها نبغي الشفاعة وبالحشر نرجاها نبغي الشفاعة وبالحشر نرجاها يا أهل الكرم والجود وانتو المأمال يا باز ضاقت ما بعد نتحمل يا باز ضاقت ما بعد نتحمل انتو يا أهل البيت فيكم مأمل يا باز هدني التعب وش ظل لنا يا باز هدني التعب وش ظل لنا يا أهل التهجد والورد والسنة نظرة من بغداد وبيها بتنجدنا نظرة من بغداد وبيها بتنجدنا واللي يلتزم باب الباز بيوصل يا باز قطب أهل الله لا تنساني بيك الكرم والغوث واني الجاني بيك الكرم والغوث واني الجاني دوم المريد يحوم عنك يسأل يا باز ضاقت ما بعد نتحمل يا باز ضاقت ما بعد نتحمل انتو يا أهل البيت فيكم مأمل يا باز عالفزعة المعول انت وشدودكم واهل المشورة الستة صابتنا محنة وللعظم حددتا يا اهل العطايا الكرم فيكم يكمل يا باز ضاقت ما بعد نتحمل يا باز ضاقت ما بعد نتحمل يا أهل الدرك يا الناركم وقادة يا أهل الدرك يا الناركم وقادة والغوث للملهوف إلكم عادة فزعوا للمهموم لينخج دادة فزعوا للمهموم لينخج دادة يا أهل المدد والتلزمون مدلل يا باب